الخطأ السادس، السادس والأربعون. قال أيضا في الشريط الثاني عشر من أصول السنة، قال مسألة، اسمع، مسألة أن تحكم على المستهزئ بالكفر، يعني مسألة الحكم بالكفر على المستهزئ يعني بشريعة الله، هذا من باب سد الذرائع. يعني العلماء إنما قالوا هذا من باب إيه؟ سد الذريعة. أنت عارف يعني من باب سد الذريعة؟ معنى ذلك أنه ليس في ذاته كفر، وإنما العلماء قالوا من باب سد الذريعة حتى لا يتواصل الناس بإيه؟ في الاستهزاء يعني. مفهوم هذا؟ وقوله تعالى، طيب مثلا سيعترض عليه بقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب كل أبالله وآياته ورسوله كنت تستهزئون لا تعتزلوا قد كفرتم. فبيقول إن هؤلاء في الأصل كانوا منافقين، يعني بمعنى ذلك إن الكفر الذي في الآية على أنهم إيه؟ منافقين، ليس لأمر إيه؟ ليس لأمر الاستهزاء فقط، لأنه لو كان لأمر الاستهزاء إذن الاستهزاء كفر في ذاته، لكن هو بيقول بأن الاستهزاء هذا كفر من باب إيه؟ من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. إيه الكلام ده؟ ما هذا الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. يعني أولا لو قلنا بأن الآية نزلت، لو أن الآية والكفر في المنافقين، ماشي، الكفر إيه؟ في المنافقين. طيب القاعدة التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلو قلنا بأنها في هؤلاء المنافقين واضح، إذن ليست خاصة بالمنافقين، إنما هي عامة لكل من قال بقولهم حينما قالوا ما نرى هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. ده الكلام ده بيتقال للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب هل قلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ يعني ليس الأمر خاص بهؤلاء المنافقين، إنما هو عام لكل من قال، لكل من قال بقولهم. مفهوم هذا؟ يعني هل الآية والحكم إذا نزل على شخص ما يكون خاصا به فقط؟ لو قلنا هذا إذن يقتصر الأحكام على ما نزلت فيه فقط ولا تكون عامة للأمة. يعني مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى آخره، حكم الظهار ده خاص بهذه المرأة فقط أم هو عام لكل من اشترك في هذا بهذا الفعل؟ عام. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، لا بخصوص السبب. الملاعنة التي وقعت لعويمر العجلاني خاصة به فقط أم علماء الفقه يذكرونها لكل من وقع في هذا؟ لكل من وقع في هذا. فهل قلت بأن المنافقين الذين قالوا هذا الآية نزلت فيهم فهي خاصة فيهم ولكن لفظها عام لكل من قال بقولهم؟ كلام علمي، مفهوم؟ لأن هذا سيلزمك أمور، أن معنى ذلك أن كل آية نزلت في أشخاص معينين فهي خاصة إيه؟ خاصة بهم فقط، إذا يقتصر الأحكام على من نزلت عليه وانتهت الأمر على ذلك. هذا أولا. ثانيا، هل العلماء كما يقول زهران مثلا أنهم قالوا كفر الاستهزاء هذا من باب سد الذريعة وليس هو يعني كفرا في ذاته؟ ابن كثير يقول في تفسيره عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، دو بتوع أكل وبتوع بطن بس، ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. كذبة جبناء بطوع بطنهم. ده كلام ده لمين؟ بيقوله للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فقال رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. فقال عبد الله بن عمر: أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال، أي بهذا الإيه؟ المقال الذي استهزأتم به، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم، بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة. الجصاص الحنفي في أحكام القرآن قال: وروي عن الحسن وقتادة أنهم قالوا في غزوة تبوك: أيرجع هذا الرجل؟ وذكروا إيه؟ الكلام المذكور. فأخبر أن هذا القول كفر منهم، هذا الإيه؟ القول كفر منهم، على أي وجه قالوا؟ من جد أو هزل؟ فدل ذلك على استواء حكم الجاد والهازل في إظهار كلمة الكفر، ودل أيضا على أن الاستهزاء بآيات الله وبشيء من شرائع دينه كفر من فاعله، ليس من باب إيه؟ سد الذريعة. ابن العربي المالكي يقول في أحكام القرآن: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزل، إما جد إما هزل، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. بهذا إجماع على أن قول الاستهزاء في ذاته إيه؟ كفر أكبر. مفهوم هذا الكلام؟ لكن هذا على النوع، هذا على النوع. لكن مثلا لو قال إنسان: فلان ده اللحية والنقاب، وظل يستهزئ باللحية والنقاب، يبين له أن اللحية ماذا؟ قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام. أن النقاب ماذا؟ قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك إن أصر على ذلك فهذا حكم الإيه؟ حكم الكفر الأكبر. لكن يبين له، لكن انتبه، لماذا قلنا في النقاب واللحية؟ لأن هذه أمور صارت خفية الآن. لكن لو أن إنسان غير مجنون غير مكره جاء يستهزئ بالقرآن، ونعلم أنه عاقل تمام العقل، تعذره بجهله؟ أي جهل في القرآن؟ من الذي يجهل القرآن بين المسلمين؟ لأن زهران هيجلنا بيقول: من أتاني يقول لي أنا أكفر برب العالمين لا أكفره، يقول لا أكفره. مفهوم هذا؟ بيقول: إذا جاءني إنسان قال لي أنا لا أؤمن بالله ولا الملائكة ولا الكتاب ولا النبيين ولا اليوم الآخر ولا بالقدر، لا أكفره عينا. يقول لك: مش ممكن يكون مجنون؟ مش ممكن يكون مجنون؟ طب هو الأصل أنه مجنون ولا الأصل العقل؟ طب إذا كان غير مجنون، إيه يا ناس اللي احنا عايشين فيه ده؟ خلينا في اللي احنا فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في سبعة، مجموع الفتاوى 7273: وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم، فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا، وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن الكفر يكون بماذا؟ يكون بالكلمة التي كفروا بها بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك فلم يصلوا إلى مقصودهم، فإنه لم يقل هموا بما لم يفعلوا لكن بما لم ينالوا، فصدر منهم قول وفعل. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، انتبه، فاعترفوا واعتذروا. اعترفوا بماذا؟ أنهم قالوا واستهزأوا وأرادوا أن يعتذروا بعد بعد القول، فاعترفوا واعتذروا. ولهذا قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم، إلى آخر الآية. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. هم لما قالوا هذا كانوا يظنوا أن هذا إيه؟ ليس بكفر، مفهوم هذا؟ فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان. شوف بقى، دي قصة ثانية. انظر الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هؤلاء كانوا في الأصل منافقين، ها؟ قول البعض علماء التفسير، بعض علماء التفسير قالوا إيه؟ هؤلاء كانوا منافقين. طب إيه معنى كلمة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقد أثبت لهم أنهم كان عندهم إيمان؟ قالوا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي إيمانكم المزعوم. طبعا ده تحريف للكلم، لأن الأصل في الكلام على ظاهر إيمانكم. إذن عندهم إيمان، لا يقال على إيمانكم المزعوم، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك ابن تيمية قال إيه؟ فدل على أنه عندهم إيه؟ عندهم إيمان. لذلك طلع زرنا أراد أن يقول لك إيه؟ هؤلاء في الأصل منافقون. طب ماذا تقول؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مفهوم؟ قال: فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. لم يعتقدوا جوازه، لأن الكفر يكون بإيه؟ بالكلمة، بالقول والفعل والاعتقاد، ولا يحصر الأمر في الاعتقاد. واضح هذا الكلام؟ ابن قدامة في المغني يقول 9/28: فصل: من سب الله تعالى كفر، سواء كان مزيحا أو جادا. كذلك من استهزأ بالله تعالى وآياته وبرسله وكتبه وذكر الآية. وينبغي ألا يكتفى من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام، حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك. يعني لا يكتفى بهذا، إنما على ولي الأمر أن يزجره بهذا ويؤدبه على هذا. فإنه إذا لم يكتفى ممن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبة، فممن سب الله تعالى أولى. لأن سب النبي عليه الصلاة والسلام على الراجح من أقوال أهل العلم صاحبه وإن تاب يقتل، ها؟ وإن تاب إيه؟ يقتل. واضح؟ فتوبته أمره إلى الله عز وجل، منه لربه، أما حده القتل. مفهوم هذا الكلام؟ الشيخ السعدي بعد أن ذكر الآية قال: فإن الاستهزاء بآياته بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين، مش سد للذريعة، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. ولهذا لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذرون بهذه المقالة، والرسول لا يزيدهم على قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالحمد لله رب العالمين.